إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام الإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية، ومادة الأدب من كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله. وهذا كما تعودنا مراجعة المجلس الماضي عن طريق السؤال والجواب لتثبيت ما مر قبل أن نشرع في درس جديد، لأن تثبيت العلم الذي يتعلمه الإنسان لا يقل أهمية عن شهود مجالس العلم وسماعه. السؤال الخامس بعد المئة: صح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه كان يجزم بأن المنافقين من المتأخرين عن زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شر من منافقي ذلك الزمان، فما هو تعليله لهذا؟ أي ذكر السبب، ما هو تعليله لهذا؟ ها نعم، كان المنافقون يخفون ويتخفون، ثم قال: وهؤلاء أعلنوه، وهؤلاء أعلنوه، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لاحظ من صفات المنافقين أنهم يعلنون هذا النفاق ويعلنون البراء والبراءة من المؤمنين وموالاة الكافرين نهارا جهارا، هذا إذا كان يقوله حذيفة في زمانه والتابعون متوافرون، فماذا نقول لهذا الزمان المتأخر ونحن في دبر الزمان، في زمان العجائب؟ نسأل الله الثبات، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق الاعتقادي والعملي. هذا آخر ما أخذناه قبل الشروع في نعم. طيب، الآن خلاصة، هذا آخر سؤال أخذناه لتثبيت ما مر. وقد ذكر المؤلف حديثا وأثرا عن أبي هريرة في متابعة هذه الأمة، يقصد طوائف من هذه الأمة لليهود والنصارى، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا علم من أعلام النبوة. ذكرت أن سوق هذا الحديث من طريق أبي هريرة رواه ابن جرير الطبري وإسناده ضعيف، فيه أبو جعفر الرازي، لكن أصل الحديث من طريق أبي سعيد الخدري صحيح جدا، بل لا يحتاج الأمر إلى أن أقول صحيح، لأنه مخرج في الصحيحين مرفوعا: لتتبعن سنن، أي طرائق، من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وهذا كناية عن شدة الموافقة، اللي يفعلوه نفعله، اللي يلبسوه نلبسوه، اللي يشربوه نشربوه، ها، في مداخلهم، في مخارجهم، في قيامهم، في قعودهم. ولذلك لا ندري إيش اللي في القلب، مشكلة. قد يكون ما خفي أعظم والبلوى به أطم، نسأل الله السلامة. إذا كان الديكور الخارجي كله خواجة مصغر، فما بالك عما يوجد في دخيلة الصدور وفي أعماق القلوب. يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. ستمر بنا 23 صفحة، الآن أنا ألخص ما سيمر بنا، ولعل هذا تنويعا للتفهيم. سيمر بنا من صفحة 83 إلى 106، أجمل ثم بعد ذلك نقرأ قراءة تحليلية. والمسائل ترى ما هي مسائل قصص، يا ليل يا عين، وكان يا مكان في قديم الزمان، والزير سالم، هذا كمان كان زمان الزير سالم وعنترة، الآن ما في زير سالم، الآن يدخل في الفضائيات والمواقع ما ظهر منها وما بطن، فيخرج قلبا وقالبا شخصا آخر، نسأل الله السلامة والعافية. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. من صفحة 83 إلى 106، وقفنا عن صفحة 83 نحن، ليس ذلك كذلك يا شيخ ياسين؟ يعني 23 صفحة. 84. إيه نعم. سنستقبل 23 صفحة من ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعرض فيها رحمه الله نصوص الوحي من الآيات والأحاديث ثم الآثار السلفية، كلها تتعلق بالنهي عن التشبه بالكفار، من واقع ما تقدم من الآية التي هي تتضمن زجرا عن مشابهة الكافرين والمنافقين، عن مشابهة الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم والمنافقين، كما في قوله تبارك وتعالى: فاستمتعتم بخلاقكم، يعني بنصيبكم، كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. استمتعتم بخلاقكم، إشارة إلى أي مرض؟ بسم الله، تحرك شوي، تلحلح على قول ها. استمتعتم بخلاقكم، إشارة إلى مرض الشهوات، وخضتم كالذي خاضوا، إشارة إلى مرض الشبهات، إلى مرض الشبهات، ومنها البدع والأهواء، منها البدع والأهواء. يعني ابن تيمية، لاحظ لي بالله عليك، ابن تيمية رحمه الله تعالى ممن جدد الله به الملة ونشر به القرآن والسنة وجدد به العلوم التي كان عليها السلف خير القرون، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، مع أنه مات سجين، مع أنه مات سجين في سجن القلعة بدمشق، ها، في مسائل اعتقادية وفي مسألة فتواه أنه لا يحل شد الرحال لقبور وأضرحة الأولياء كما تشد الرحال اليوم، فين تروح؟ أزور قبر النبي. من أين جئت؟ من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. زيارة القبر المكرم أمر مشروع يجيزه ابن تيمية، ومن عند قبر النبي أحيانا لا تعودا، ومر بنا في الجواب الباهر لزوار المقابر، لأن بعض الناس يبالغ إلى درجة التشدد من يوم ما يشوف واحد عند قبر النبي يسلم، قال أظن هذا والله أعلم مخرف. مخرف ليه؟ مخرف ليه؟ ابن تيمية رحمه الله يقول لا حرج أن يأتي الإنسان عند القبر المكرم ويسلم، يستقبل القبر، وهذا مسبوق ليس بسابق، الأئمة الأربعة، يستقبل القبر عند السلام أم يستقبل القبلة بسم الله؟ أصحاب الجواب الباهر، أصحاب الجواب الباهر، ها، يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر؟ ثلاثة من الأئمة غير أبي حنيفة يقولون له أن يستقبل القبر، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. أبو حنيفة يقول يستقبل القبلة. إذن ما هو محمد بن عبد الوهاب ولا ابن تيمية، ما هو محمد بن عبد الوهاب ولا ابن تيمية، هؤلاء الأئمة الأربعة، هذا الاعتقاد منقول عن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، والله ما في واحد يجيز منهم أن ينبطح واحد على قبر النبي، والله ما في واحد من الأئمة الأربعة يجيز أن يرفع الإنسان يديه يطلب الشفاعة من رسول الله ويطلب المدد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة، ما يجيز أحدهم أن يطوف واحد بالقبر، والله كان الناس يطوفون بالعشرات، كان الناس يطوفون حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالعشرات، يبدأ من باب السلام يسلم ثم يرجع. لما لم يكن تكن هذه الحواجز حوامل المصاحف، يدخلون من هناك ويرجعوا، يأخذوا له سبع أشواط، مدري ويأخذ سبعة ولا سبعين، مدري يأخذ سبعة ولا سبعين ولا سبعمائة، حتى وضع المسؤولون جزاهم الله خيرا وضعوا هذه الحواجز، فبطلت هذه البدعة الشنيعة، بطلت هذه البدعة الشنيعة التي استشرت في مجتمعات المسلمين اليوم إلا من رحم ربي. ولذلك شوف، صهاينة متسلطون، دروز متسلطون، نصيرية متسلطون، علوية متسلطون، خوارج متسلطون، إيش السبب؟ إيش السبب؟ إذا عرف السبب بطل العجب. نحن ماذا نصنع؟ ما هي صلتنا بربنا؟ كيف عقيدتنا؟ في تخريف وتخبيط إلى درجة كبيرة أيها الأحبة، ولذلك في خسف وتبئيس وفقر. لكن ندع هذه النظرة، نقول فيه إن شاء الله رجوع إلى الله، فيه توبة إن شاء الله، في أناس يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ما هو يسد أذنيه يقول لا لا لا لا، حتى إذا أراد أن يصرف طلابه قال ما في حلقات إلا بين المغرب والعشاء، بس حلقات إيش؟ بس حلقات قرآنية، لا تحضر محاضرة، لا تحضر مجالس، ترى تخرب عقيدتك. هذا أز من تأزيز وأزيز الشياطين، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. يا أخي اسمع، اسمع، بارك الله لك وعليك وفيك، اسمع، سمعت من علماء بلدك، ها، وتعودت على عادات ولا تدري هي خرافات ولا هي عقائد سوية نقية سليمة، اسمع. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، ما في وهابية، لكن فيه عقيدة نقية سوية تقية، وهي عقيدة القرآن والسنة. الآن هذه الصفحات التي نستقبلها إن شاء الله سيدور ويدير ابن تيمية الكلام والنصوص حول مسألتين، فاستمتعتم بخلاقكم وخضتم كالذي خاضوا، فاستمتعتم بالخلاق وفيه زجر عن التشبه بأخلاق الكافرين والمنافقين. طيب، الكلام كله على ثلاثة أقسام. القسم الأول بيّن رحمه الله أن التشبه في هذه الأمة أمر واقع ليس له دافع، ترى انتبهوا سيقع التشبه، وهذا خبر يتضمن إيش؟ خبر يتضمن الزجر والنهي عن التشبه بالكافرين والمنافقين، هذا الأمر الأول. ساق له حديثا عن أبي هريرة، وسيسوق له ثلاثة آثار عن ابن عباس وابن مسعود وحذيفة. خلاص أنا أجمل ثم آتي لأفصل، ليعلم الإنسان فين الموقع، لأن الإنسان قد يضيع. أول ما تكلم ونبه على أن التشبه في هذه الأمة واقع ليس له دافع. ما مقتضاه النهي والتحريم والزجر عن التشبه. ما النصوص التي ذكرها؟ حديث مرفوع عن أبي هريرة، ثلاثة آثار عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، مثل للاستمتاع بالخلاق. بدأ فاستمتعتم بخلاقكم، يعني أخذتم نصيبكم في هذه الدنيا مستوفا، وهذا فيه ذم للانشغال والانبساط والاسترواح للدنيا انتبه لهذا. وأفيد من هذا عندما نأتي لنصوص الوحي التي يستدل بها ابن تيمية رحمه الله تعالى. مثل الاستمتاع بالخلاق بمثالين: الإغراق في حب الدنيا إلى درجة الجنون والعشق والهيام والغرام والثمالة، سكران سكارى وما هم بسكارى. إذا ذكر شيء من الآخرة أزهد الناس فيه، إذا ذكر شيء من الدنيا قام على ركبة ونصف كما يقال، قام وما قعد، قعد وما نام ولا اضطجع. ثم ذكر التشبه بالكافرين وباليهود على وجه الخصوص في الافتتان بالنساء، حبي لطيفك ما عشقت سواه. تأخير صلاة من أجلها، تأخير صيام من أجلها، انتهاء كل الحرمات من أجلها، قطيعة رحم من أجلها. ما تريد المرأة أن تذهب لأمك ولا تزور أمك، آمين، لأنها ستغضب وفي غرفة المهجع والنوم. سبحان الله، الزوجات كثيرات لكن الأم واحدة. الزوجات كثيرات، ليس معنى كثيرات معنى ذلك ما يعني يفعل بعض الناس، يقول كل بعد أسبوع يتزوج واحدة يطلق ثانية. وقال يقول الشيخ الزوجات كثيرات، قلت لك الزوجات كثيرات يعني كل شهر تأخذ لك واحدة وتطلقها؟ هذا نوع من التلاعب، نوع من التلاعب. ولكني أقول في الحفاظ على حقوق الوالدة أوسط أبواب الجنة. الوالد أبا أم أما أوسط أبواب الجنة، فضيع أو حافظ، ضيع أو حافظ. ثالثا ذكر المرض الثاني وهو الخوض، وخضتم كالذي خاضوا، هذا إشارة إلى البدع، إلى البدع، إلى البدع. ومثل بالاختلاف، مثل للخوض سبق بالبدعة وسبق باتباع الأهواء، هنا مثل لنا بإيش؟ مثل لنا بداء عضال قتال فتاك، وهو داء الاختلاف، وهو مرض العصر. إن كان مرضا في كل زمان وفي كل عصر وفي كل مصر، فالاختلاف من سمات هذا العصر أنه من أبرز من أبرز الأدواء الاختلاف. بعض الناس مخ محشي بالاختلاف، قلبه كله بالاختلاف، كل خلية فيه، كل شهقة، كل زفرة تقول خلاف اختلاف خلاف اختلاف خلاف، خالف تعرف خالف تعرف خالف تعرف. سبحان الله العظيم. مثل ابن تيمية بالاختلاف وذكر ثلاثة من الأمور، ذكر، وهذا من أعلام النبوة، أن الاختلاف أيضا في هذه الأمة أمر واقع ليس له دافع. ثانيا ذكر النصوص في ذم الاختلاف من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ثالثا ذكر تقعيد، وأنا قلت لكم لو كان لم يضع ابن تيمية لهذا الكتاب هذا العنوان اقتضاء الصراط المستقيم لقلت قواعد وضوابط يقتضيها الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لأنه هنا ما هو فقط يعني وعظ وإرشاد، يذكر لك آيات وأحاديث وآثار، يقعد لك تقعيد. وفعلا عندما جاء عندما أتى لمبحث الاختلاف قال الاختلاف أقسامه في مجتمعات وبيئات شتى. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما السنة فجاءت بالإخبار بمشابهة في الدنيا وذم ذلك والنهي عن ذلك، وكذلك في الدين. فأما الأول الذي هو الاستمتاع بالخلاق، ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتيه بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. فقدم أبو عبيدة رضي الله عنه بمان من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله. فوافوا صلاة الفجر فوافوا صلاة الفجر جزاكم الله خير فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم. قال رحمه الله: فقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يخاف فتنة الفقر، وإنما يخاف بسط الدنيا وتنافسها وإهلاكها، وهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في الآية. يقول رحمه الله: وأما السنة فجاءت بالإخبار بمشابهتهم في الدنيا، يعني أن التشبه لطائفة من هذه الأمة بأولئك الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم أنه سيقع، وذم ذلك والنهي عن ذلك، وكذلك فيما يتعلق بالدين. وإذا كنا قد نهينا عن أمور دنيوية وأن الأولى ترك التشبه بهم فيها، فالأمور الدينية أطلب وأوجب. وهذه العبارة قد تقدمت ومرت بنا في أن عدم التشبه بالكافرين حتى في الأمور الدنيوية هو أحذر وأحوط لدين المرء حتى لا يقع فيما هو عظيم من العظائم، وهو التشبه بهم في دينهم وهو التشبه بهم في دينهم. يعني مثل، أنا أمثل مثال لبس حلقة المعدن هذه، بعضهم يقول أنا ألبسها يعني طبيا للجانب الطبي، لكن يوشك أن يقع التشبه بلبس هذه الحديدة والمعدن، يوشك أن يتشبه بهم. ولذلك تجد جل من يلبس هذا من الشببة على وجه القصوص لا يلبسها للسمنة، وإنما يلبسها تشبها. ووقع التشبه والمحذور من وجهين. الوجه الأول التشبه بأعداء الدين والملة. الوجه الثاني في التشبه تشبه بالكفار، هذا النوع الأول من التشبه، ولابس الحلقة وتشبه ب التشبه بالنساء. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. زد على هذا شيئا آخر، ها ما أعطيك لأن الكتاب عندك يا شيخ أحمد، زد على هذا تشبه ثالث وهو التشبه، خلاص قلنا الكفار وبعدين التشبه بالنساء، الآن على ما تشاهدون تشبه بإيش؟ تشبه بإيش؟ بالذين يسلسلون أنفسهم بالمعدن في أيديهم في أرجلهم في أنوفهم في شفاههم، وهم ها من الذين يسلسلون أنفسهم بالمعادن الآن في هذا الزمان؟ ما رأيتموهم؟ نعم يا شيخ، عباد الشياطين أعاذنا الله وإياكم منهم ومن شرهم، تنكيش الرؤوس وسلسلة الأعضاء في الأيدي في الأرجل في الوجوه. وبكل أسف وأسى واحد من كبار هؤلاء عباد الشياطين أراد أن يدخل إلى إحدى الدول الخليجية لكنهم منعوه، لكن مجيئه من بلاد الشياطين أكرم الله السامعين إلى باب هذه البلد له مغزى ودلالة، لأنه لو تنام إلى سمعه أن ثمة من يحارب الشياطين قائمين وقاعدين ونائمين ومضطجعين، والله ما يفكر أن يرتحل هذه الأميال ولا الأكيال ليطرق الباب. يعني مثلا في أرض الحرمين التي صانها الله من عباد الشياطين، هل يفكر واحد منهم أن يأتي إلى أي مطار من المطارات؟ قال أجرب، ممكن أدخل. ممكن تدخل إيه؟ تدخل إيش تدخل؟ هذا النجس والله لا يمكن أن يفكر أن يقترب، لكن سفره إلى أن جاء وقرع الباب له دلالة ومغزى تدل على أن الإيمان يحتاج إلى حصن حصين وإلى قلعة منيعة. أول من يريد أن يغير في دين الله في بلد من بلدان المسلمين يقول ترى المسلمين والله يأكلوه، والله يقتلوه، يفرموا لحمه فرما، لأن عقيدة المسلمين في بلد كذا من بلدان المسلمين عقيدة سوية نقية تقية. ما عندهم قولان، ما في قولان، لا ما في قولان، ما في ديمقراطية في العقيدة، ما في ديمقراطية. والله تختار إنك تعبد، وما تختار علمانية راديكالية ديمقراطية تحكيم غير شرع الله عن خلال البرلمانية، ما فيه. هذا كله من أحكام الجاهلية. وقد قال ربنا جل جلاله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. مع كمال الانضباط والعقل ومراعاة الحدود والضوابط والقواعد الشرعية، يقول رحمه الله: فأما الأول وهو الاستمتاع بالخلاق. إيش معنى الاستمتاع بالخلاق؟ يعني أخذ الإنسان نصيبه من هذه الدنيا طولا وعرضا، يبدأ بالأشياء الحلال المباحة ثم يغرق بعد ذلك في استعمال المباح والزينة إلى درجة أن ينبسط في الدنيا طولا وعرضا، إلى درجة أن تتربع الدنيا في سويداء قلبه، يراها يقظة ويراها مناما. يقول من النصوص التي وردت في ذم هذا الإغراق في الدنيا، من النصوص قال في الصحيحين عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو صالح أهل البحرين، اضبط لأنه في طبعات تختلف، هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، وهو صحابي جليل من مجابي الدعاء، وقد أجر الله على يديه كرامات، ومن تلكم الكرامات كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية ولم ينكر هذا الحدث، أنه مرة غزا غزوة فوقف مع الجيش أمام شاطئ البحر وليس ثمة سفنا ولا يتقنون ولا يحسنون صناعتها ولا يحسنون السباحة، فرفع يديه ودعا الله عز وجل فيبس الله عز وجل له البحر، فمضوا ومشى الجيش وهو على رأس هذا الجيش، مضوا على هذا البحر اللجب بأمواجه العاتية، وما ابتل حافر فرس من هذه الأحصنة التي خاضت البحر للجهاد في سبيل الله، بل يقول واحد من الجيش، يقول سقط إناء واحد من جند هذا الجيش فوجده في الشاطئ المقابل، وجده في الشاطئ المقابل. هذه كرامة من الكرامات إن ثبتت للعلاء بن الحضرمي، وكرامات الأولياء من معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلما كان الإنسان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أتبع، كان مثل هذه الأمور إن أجراها الله على يديه لعلها إن شاء الله تكون كرامة. لكن رجل متهاون بالسنة، متهاون بالصلاة، متهاون بشرع الله، ويدعى فيه أنه ولي من الأولياء، وينظر إليه وإذا به يطير إلى السماء، ويأمر الرجل فيرفع الرجل بين يديه ويرفعه بين السماء والأرض، وهو رجل إما يكون كافرا أو شيطان من شياطين البشر، فهذا والعياذ بالله، هذا ما هو من الكرامات، هذه كهانة وعرافة ودجل وكذب، نسأل الله السلامة والعافية، لا ينطلي إلا على ضعفاء الإيمان. فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر، هم يصلون يشهدون جميع الصلوات مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنهم كانوا يستدلون بالتخلف عن صلاة الجماعة بأن ثمة أمارة من أمارات المنافقين، كما قال عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني مشار إليه بالنفاق، مشار إليه بالنفاق. ومع هذا في شيء يرغب أكثر، في شيء يرغب، هم يشهدون، لكن الإنسان يكون أشهد وللأمر أطلب إذا كان في شيء يدفع، إذا كان في شيء يدفع. قال: فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف فتعرضوا له، انصرف فتعرضوا له، يعني وقفوا في طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رآهم، هو صاحب الخلق العظيم وإنك لعلى خلق عظيم، تعرضوا له، يريدون مع قلة ذات اليد يريدون شيئا من مال الله الذي ساقه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس انتقاص، لأن النفس وإنه لحب الخير لشديد. بعض الناس ما يتصور هذا. أنا أتذكر قبل 20 أو 30 سنة عندما كنا نأخذ الرواتب من رجل هو يعني مبعوث من المالية، ما كان فيه الآن رصيد إدخال رصيد ولا شيكات، والله إذا جاء آخر الشهر وقد ضاق بنا الأمر نطرد وراه طرد، فين هو؟ في أي مكان؟ في أي جهة؟ خلاص اليوم آخر الشهر فين؟ ما جاء. ليش؟ لأن الإنسان قد يكون يعني مدين، قد يكون محتاجا، قد يكون وراءه أسرة يحتاج بسرعة، حتى يتصور الإنسان، وهم بشر رضي الله عنهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ ما أمر حرسه بالكرابيج، قال أعطوهم، ها هجرون وراء القائد العظيم يريدون فلوس. يا أخي هذا أبعد ما يكون من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا، من البشارة والبشرى، وأملوا، يعني ليكن أملكم وحسن ظنكم بأن يوسع الله عليكم، وهذا من حسن ظن العبد بربه، وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها. ولذلك قال السلف: التنافس أول درجات الحسد. قال السلف غير واحد من السلف: التنافس أو المنافسة أول درجات الحسد. أرض، أوه واحد يريد الأرض، عشرة يريدون الأرض، بسم الله يلا اذهب واتصل، ومنافسة. وبعدين عندما تذهب الأرض ينظر فيها كده نظرة، كما قال ابن تيمية: العين هي عبارة عن نظرة شيطانية، وإذا لم يرزق الإنسان إيمانا ويقينا وإحسانا فإذا فاتته الأرض قال: اللهم بارك لأخي الذي سبق إليها فحصل عليها، فقدر الله وما شاء فعل، اللهم بارك له. لكن النظر كده، ها، مع السكوت والصموت، ثم بعد ذلك بعد النظر والتفرس والإمعان تحدثه نفسه، يقول: إن شاء الله أسمع شيء في هذه الأرض، أسمع خير إن شاء الله في هذه الأرض. فإذا قيل له من بعد: ترى الأرض وقع فيها واقعة، ينزل الخبر بردا وسلاما، هذا حسودي، هذا حاسد، نسأل الله السلامة والعافية، حاسد. وهذه الأمراض القلبية، شوف الآن كم عندنا من الأسئلة، كل يوم في أسئلة: حكم الطلاق، حكم النكاح، حكم الحج، حكم العمرة. قل من يسأل عن مسائل قلبية. يا شيخ أشعر بغفلة، يا شيخ أشعر بقسوة، يا شيخ أشعر بأنه أمر يتسلل إلى قلبي، ما أدري والله، هو حسد، ما أدري هو حقد، ما أدري هو غرور، ما أدري هو رياء، ما في أحد يسأل، وكأننا معصومون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن هي الغفلة، تقع الغفلة ويقع الذهول. لذلك أرجو أن يحاسب أحدنا نفسه أشد من محاسبته لغريمه وشريكه وخصمه فيما يعترض سبيله من الأعمال القلبية. واقرأ في هذا المجال كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية. لا توسد ولا تتكل على أقوال ذوي الشطحات، اغمض عينيك، تقدم، اجلس في الظلام، اخلع ما أدري إيش، ادخل في البئر، اذبح تيس أبيض ولا تيس أسود، هذه كلها من أقوال وكلمات أهل الشعوذة والدجل. ولكن هنا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أتبعنا لسيدنا صلى الله عليه وآله وسلم، لسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، أقربنا إلى الله والولاية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها. فإذا تنافستم كما تنافس من كان قبلكم تهلككم كما أهلكتهم. سؤال للتحريك، لتحريك الساكن: هذا الحديث في آخره فيه ذكر سنة من سنن اليهود والنصارى والكفار، نحن مأمورون في هذه الخصلة بعدم التشبه بهم، فما هي هذه الخصلة وما هو النص الذي علق في ذاكرتك من هذا الحديث؟ من هذا الحديث. نعم. خذ هذا لتركز معي، فالهدايا للجواب وللتركيز معا، للجواب وللتركيز معا. مسائل عقدية، ما هي مسائل يعني الفرجة والفرجة بلاش. أقول مسائل عقدية. إيش معنى عقيدة؟ إيش معنى عقيدة؟ يعني يدخل في القلب خلاص. اربط اربط، والله لو قامت الدنيا وقعدت، والله لو وضعونا في أفواه الدبابات والراجمات والصواريخ، والله ما نكصنا ولا عدلنا عن هذا الاعتقاد الذي ندين لله به. ها، وإن لم تمت بالسيف مت بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد، كلهم جالسين 200 واحد في المجلس، مجلس ذكر مجلس ذكر، الشيخ يرفع يديه: يا سيدي يا رسول الله المدد، يا سيدي يا رسول الله الاستغاثة. قوم يا شيخ من المجلس، والله ما يحل الجلوس في هذا المجلس. قوم قل لهم: يا أخواننا، يا أحبابنا، يا أقرباءنا، يا جيراننا، هذا دعاء لغير الله، شرك، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، امشي. ما تجلس، ايش يعني؟ ايش يريدون؟ ايش يريدون؟ يذبحوك؟ سبحان الله العلي العظيم. الإنسان الموت يأتي بغدة والقبر صندوق العمل، أينما تكون يدرككم الموت. لكن هذا الاعتقاد يجب أن يكون في قلبك، ما يباع ويشترى. ها، ما يباع ويشترى. إيش تريدون أنتم؟ تريدون أن تحكموا بالحكم الإيطالي ولا الحكم الإسلامي؟ كل واحد يجيب إجابة ديمقراطية يعطى $500. سبحان الله سبحان الله. زرافات ووحدان يذهبون للاقتراع، يقولون نريد ديمقراطية. تعرف ايش معنى ديمقراطية؟ يعني حكم الشعب للشعب. ايش تفعل؟ ما تستطيع؟ خليك حلس بيتك، الزم بيتك واحفظ عليك لسانك، لا تشهد لأحد مجرب عليه بأنه إذا حكم يحكم بالقوانين غير الشرعية. ما تستطيع تدلي برأيك ولا بصوتك، اجلس في بيتك وأكثر من الصلاة. كنت توتر بواحدة، أوتر الآن بإحدى عشرة ركعة. كنت تقرأ في اليوم جزء، اقرأ 10 أجزاء، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم: عبادة عبادة في الهرج، يعني عندما يستحر القتل، كهجرة إلي. عبادة في الهرج كهجرة إلي. أما التفاصح والفلسفة، والله فيها فلوس، والله فيها ها فيها الحزب كله كده، إيش إيش؟ ما حد يدخل الحزب، ما حد يدخل الحزب، راح يدخل معك في القبر. ها، سيادة الرئيس راح يدخل معك في القبر، أنت وحدك تدخل في القبر، أنت وحدك تسأل عن الاستقامة، عن التوبة، عن معرفة الله عز في علاه. أشرقت معرفة الله في قلبك أم لم تشرق في قلبك؟ قال رحمه الله: فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يخاف فتنة الفقر، لا يخاف فتنة الفقر، وإنما يخاف بسط الدنيا وتنافسها وإهلاكها. وهذا الاستمتاع هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في الآية. هذا: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. مقتضى عدم الاستمتاع بالخلاق واستنزاف طاقة الإنسان وجهده وفكره وقلبه ولبه في الاقتتال على الدنيا، مقتضاه أنك ما تشغل نفسك، لأنك والله ستمرض. هذاك ليش مليونير ولا يشهد معانا صلاة الجماعة؟ ملياردير. أنا ما عندي ولا حمار أركبه، وهو عنده أسطول لا إله إلا أنت. ما تدري. اللهم اللهم اجعلني من المليونيرات يا أخي، اسأل الله الجنة واستعذ بالله من النار. ما تدري لو رزقك الله الملايين ما كنت جالس عندنا هنا. أقول لو رزقك الله الملايين ما تسلم علينا إلا كده بالأصابع، بطرف الأصابع، نسأل الله السلامة والعافية. لو كنت عندنا هنا ما تنفرج أساريرك، ولكن ترفع لنا حاجب وتخفض لنا حاجب، لأن قارونيا النزعة ما أن يزيد ماله حتى ينسى ربه. لكن قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والقناعة كنز لا يفنى. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. قال وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة رضي الله عنه: فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر. قال رحمه الله: وفي الصحيحين بعدما ذكر حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه ثنى بحديث عقبة بن عامر، وهو في الصحيحين أيضا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. هذا استشكله، هذا النص من الحديث استشكله بعض العلماء، قالوا لعل المقصود بالصلاة هنا الدعاء، لأن الشهيد لا يصلى عليه، أو وهذا قاله عدد من العلماء، قالوا لعل هذا صلاة على الأموات، لأنه كأنه يودع الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ورد في إحدى روايات هذا الحديث، كأنه يودع الدنيا، وهذا يكون من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يصلى على الشهداء. قال عقبة: ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم. ومنبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ثلاث درجات، يجلس على، يقف على الثانية ويجلس على الثالثة، وهذا هو السنة لمن أراد أن يبني مسجدا على السنة، هذا هو السنة لمن أراد أن يبني مسجدا على السنة، ثلاث درجات. ودعونا من التطويل، لأنه يقطع صفوف المسلمين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر: إني فرط لكم، أي سابق لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، اللهم اسقنا من حوضه ومن يديه الشريفتين شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، ومعنى هذا اللفظ من الحديث أي ستفتح عليكم الدنيا، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، لأن من حافظ على القرآن والسنة على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما يقع في الشرك البتة، وليس معناه أنه لن يقع شرك في هذه الأمة. انتبه لي جيدا بالله عليك، لأن بعض الناس الذين يقعون في شرك الدعاء، شرك الاستغاثة، شرك القبور، إيش يقولون؟ يقولون عندما تقول لهم: يا جماعة أنتم تستغيثون بغير الله، تدعون رسول الله من دون الله، ويحكم أويلكم، هذا شرك. يقولون: لا، ما هو شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. يا شيخ افهم هذا النص: والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، أي ما تمسكتم بالكتاب والسنة لن تقعوا في الشرك كما لم يقع فيه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لكن ليس معنى الحديث أنه لن يقع شرك في هذه الأمة، لا سيما والواقع المعاصر يبين خلاف هذا المعنى والمفهوم من هذا النص من الحديث. في شرك ولا ما في شرك؟ أعطوني ثلاث مظاهر لأستوثق ويسكن قلبي من ثلاث بلدان، لكن لا تذكر لي البلد، لكن مجرد انظر، والحر تكفيه الإشارة، بلد من بلدان المسلمين، أنتم تمثلون بلدان المسلمين، لكن لا تذكر لي بلد كذا في موقع كذا على خط عرض وخط طول، يكفيني الرؤية. أقول تكفيني الرؤية، نعم بسم الله. مظهر من مظاهر الشرك واحد، بس ارفع لي صوتك. إيش يقول؟ طيب نعم، ها، استغاثة بغير الله، كمن يستغيث برسول الله عند قبر رسول الله أو بعيدا، يا رسول الله مدد، يا رسول الله أغثني، استغفر الله. هذا بلا ريب أنه طيب، ها ها، حلف بالنبي والنبي والنبي، تقوم والنبي تأكل والنبي تدخل والنبي تشرب، بل ويسمون أسماء بالنبي، ها، يقول عبد النبي فلان ابن فلان والنبي، ها. ولذلك من أراد أن ينادي لمن تعبد وبمثل هذه المخالفات يقول يا مقتدي بالنبي، يا مقتدي بالنبي، ما يقول والنبي. قال وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. احفظ العبارة، أنا قلت قال السلف التنافس في الدنيا أول مرتبة من مراتب التنافس في الدنيا أول مرتبة من مراتب الحسد. تمام تمام، التركيز بدأ. أول مرتبة من مراتب الدنيا. طيب عندك الكتاب هذا، جزاك الله خير. طيب وفي رواية ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها. المنافسة توصل إلى إيش؟ وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر. ولاحظ لي هذه المراتب التي ذكرهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وقوع في التشبه بمن كان قبلنا في هذه الحيثية، فنتنافس كما تنافسوا، نقتتل كما اقتتلوا. إيش العاقبة؟ كما أن العاقبة للمتقين، ها، البريئين من هذا التشبه في الانبساط في الدنيا والاسترواح لها والتعبد حتى تكون هي معبودنا، تهلكوا كما هلكوا. شوف الآن تسمع جاء قوم من قبيلة كذا أو من بني كذا، اقتتلوا على بعض الأراضي، خرجوا رشاشات قتلوا أنفسهم. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله. ليش أنت قاطع والدك وقاطع أبناء عمومتك؟ قال والله في نفسي شيء منهم، لأنه عندنا أراضي نحن متنازعون فيها. يا أخي، أراضي أراضي تتنازعون فيها؟ أراضي بسببها تقتتلون؟ أراضي بسببها تتقاطعون؟ خلك كيس عاقل. إيش أعمل؟ إيش أعمل؟ اشتد النزاع والخلاف، اجمعهم، قل لهم أشهدكم ويا رب اشهد، إن كانت هذه الأرض وهذا الرصيد وهذا المال سيؤدي إلى قطيعة الرحم، فهذه الأرض هبة مني إليكم، ولكن أبقوا على صلة الرحم، لأن الله يقول هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم. نريد رجل رجل، الرجل ما هو بس اللي يزعق ويصرخ، ها، وبعدين رجل عصامي يحظى بالملايين من جراء تجارة في خلال 50 سنة، رجل يضحي لوجه الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله. الناس يقتتلون يتنافسون على الدنيا على الأراضي على المزارع وقطعوا الرحم، اجمعهم قل لهم نصيبي هدية وهبة لكم، لكن أبقوا على شيء واحد، أبقوا على المحبة بيننا، أبقوا على الأخوة بيننا، أبقوا على صلة الرحم بيننا. لكن لا والله، الخمسة يطلب إيه؟ 1,050,000. قال 50,000 قبل المليون، هذا على طريقة بعض البائعين. كم السلعة يا أخونا، كم يا أخانا، كم السلعة؟ قال 10 ريال ونصف. النصف درى قبل 10 ريال، النصف قبل 10 ريال. ليش الحرص هذا؟ ليش الحرص هذا؟ قال لأنه عندي مبدأ في التجارة، اجمع القليل يبقى لك الكثير. سبحان الله العلي العظيم. هذا هل يدخل ضمن فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتعتم بخلاقكم؟ إذا كان إلى درجة الحب، إلى هذه الدرجة أنه ما يتنازل ولا يعفو، قد يدخل، ولله عاقبة الأمور. نعم. طيب هذه قراءة من كتاب الأدب المفرد، إذ صحة الاعتقاد وقوة الإيمان وقوة اليقين والإحسان لا بد ليكون لنا رصيد في إنمائها وتنميتها وزيادتها، لا بد أن يكون لنا رصيد من سلامة الاعتقاد ومن الأدب الجم والخلق الأتم، وهو خلق أبي وأبيك، بل خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي زكاه الله من فوق سبع سماوات فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم.